إن بعضهم من الأئمة المشهورين من الشافعية نجد اليوم في عالم المطبوعات رسالة تحت عنوان المذهب الحق، ويعني بمذهب الإمام الشافعي، ويأتي هناك بما شاء من الأدلة تأييدا لما إليه ذهب من المذهب. ولا بأس أن يبدي الإنسان يعني رأيه ويدعمه متجردا عن التعصب والهوى، ولكن الإنسان حينما يقرأ هذا الكتاب يجد أن الكتاب مجرد عن التجرد عن الهوى، فإنه يذكر فيه القصة الآتية. يذكر أن رجلا من أمراء الشيعة في القاهرة أراد أن يتسنى يدخل في مذهب أهل السنة والجماعة، فاحتف به كل من علماء المذهبين المشهورين من مذهب الحنفية والشافعية، وكل منهم يحاول أن يجر الأمير إلى مذهبه، ويقولون له لا بد لك أن تتمذهب المذهب بعد ما هداك الله للسنة. وهذا تماما كما وقع في اليابان في العصر الحاضر، فلعلكم تعلمون جميعا أن الإسلام اليوم ينتشر بين مختلف الشعوب على وجه الأرض ولو أنه ببطء، ومن هذه الشعوب اليابان، فقد دخل قسم كبير منهم في الإسلام منذ عشرات السنين. وكان هناك بلا شك من كل الفئات الإسلامية من الشافعية والحنفية مثلا، فهناك الهنود ويغلب عليهم التحنث، وهناك الجهويون ويغلب عليهم التشفع، فكان هؤلاء وهؤلاء يحيطون بالذين يسلمون من اليابانيين ويقولون لازم تصير حنفي لأن المذهب الحنفي مذهب الإمام الأعظم، والشوافة الجهويون مثلا يقولون لابد مذهب الإمام الشافعي لأن محمد بن إدريس الشافعي المنقلب عربي، وهكذا، وكل يدعي وصل إلينا. وكان ذلك سببا لجعل اليابانيين يكادون يرتدون عن دينهم الجديد الإسلام لما وجدوا من التعارض والتضارب بين المسلمين أنفسهم، ولكن وجد هناك من كان الله عز وجل أنعم عليه بالخلاص من المذهبية التعصب المذهبي الضيق إلى ساحة المذهب السلفي الواسع، راح وكتب سؤالا إلى أحد العلماء الأفاضل في مكة من الذين هاجروا قديما من روسيا بسبب الثورة الحمراء. كان السؤال عرض مشكلة هؤلاء اليابانيين الذين أسلموا، وأنهم قيل لهم لابد من المذهب، هؤلاء أحناف يقولون المذهب الحنفي وهؤلاء الشوافع يقولون المذهب الشافعي، فهل يجب على المسلم أن يتمذهب بمذهب واحد؟ فكان من ذلك أن ألف رسالة جزاه الله خيرا وأرسلها إليهم، وهي معروفة بالعنوان الأساسي هداية السلطان إلى بلاد الشعبان، و وهو الشيخ المعصومي، وهي التي طبعناها نحن في دمشق منذ بضع سنين تحت عنوان طبعا الثاني تحت عنوان هل يلزم المسلم أن يتمذهب بمذهب معين؟